الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هذا امتاه بالظهور المخي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله يا سيدنا أيها الكلون أيها الكائن السيغ الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام مصاف غير المتجسد في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين اعصبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسل أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر ونبارك عظماتك أنت أجنحة للواحدين وستة أجنحة للآخرين فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين يصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبيح الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون يصرخون ويصوتون قائلين ربطتني بكل الألوية المؤدية بالي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسا كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير Ejen sinun emen kemişin seten, ev koevun intelin o. تاتي ذي سيك فاري اطون اقوم فابول اجن سنون من كميش ستن افكو ابول انتان نوبي واي التوبة صراحا للأغنياء للفضلاء معونة للمساكين. الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أذبحهم. خير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة. النطاق أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. أعطينا كلنا يا سيدنا أننا لو قلت سادك طهارة لأنفسنا أكسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. واذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية كنيستي. ابتليتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل عشاق الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أبانا الطباع المكرم رئيس رأس أخت بطل الكلب والأنبا شنودا وشريكه في الخدمة الرسولية مطران الأنبا ميخائيل. رئيس كهنتنا البابا انبا شنودا بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأبينا المطران انبا ميخائيل وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة رونقاً بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصود والأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل القمامسة والقصود والشمامسة والإبوذياقونيين وسبع طعامات كنيسة الله. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر الأديرة والكوار والجزائر والمدن. والساكنين في شابوا شابوك وبيعتك يطلبون إليك إليك وبك إلى الآب قائلين ارحمنا طمانينة للعالم ومزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركا. اطلبوا وانصود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويولنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايانا. أصعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروح الصور تكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة من صلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. نذكر يا رب القادرين الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. اعطيهم كلهم الاجر السامع الكريمة وضحايانا والذين قدموا. أبي ذهب شوين سواساني بنت بك مونوغي Yeah. ذلك ألم ما من أني صوبتي وطبر عليك الجانب Patriarchies, ni profetes, ni apostolos, ni refios, ni evangelistes, ni martyros, ni homologites, ne me pneumani venen esmin, et amgoke. Barcelos en Señor y ven, te hice otro corte su a ti. Στις ο εμάρτυρων νεμπε Άγιος Στεφάνος βιάρχης διάκονος ο εμπρωτομάρτυρων νεμπε Θεόρυμος είναι Ευαγγελιστής Μάρκος βι Αποστόλος Ιησού Patriarchis Jesu Atsaviros, Nembel Sadias Koros, Nembe Agios, Asanasios Be Apostolikos, Nembe Agios Petros Hiero Marti. Ιωάννης βι χωροδοστόμος, νεμπε Άγιος Ταοδόσιος, νεμπε Άγιος Ταοφίλος, νεμπε Άγιος Δημήτριος, νεμπε Άγιος Κυρίλλος, νεμπε Άγιος Βασίλειος, νεμπε Άγιος Γρηγόριος βι Θεολόγος, νεμπε Άγιος Γρηγόριος βι Σαυματώρος, νεμπε Άγιος Γρηγόριος. Τι σεμίτι σμίνε τα φωτή χενικία, νεμπε σετεύην τη Κωνσταντίνο πολύ, νεμπε σναυσέν τε φεσόλ. Νεμπε νιώτην δίκαιο σβινίστη αβαντόνιο, νεμπε σμι αβαβαβλή, νεμπε σομτή σου αβαβά με κε. Νεμνου σιριτήρου νεσταυροφό. Νεμπενιούτ αβαίου ανες βιεγουμένος, νεμπενιούτ αβαβισόι μισμή πυρόμεν τέλειον, βίμεν ρίτην τεβεν σωτήριν αγάσος. Νεμπενιούτ αβαβαβλή βερεφταμούν ημίζα και ήλπευμάσιτη. Νεμνασόι σενιούτην σουάβεν Ρωμαίος Μαξιμός νεμδομάτιος. Nembe me psitin martiros nihil lo endishin, nembe goris uap avamu, si, nem Johannes kebe bebrezbite, nem binyot avadani ilbe gomenos, nem binyot avaisizeros bebrezbite, Nem benyut avaba kumveti kinun yanim todoros befmasiti. Nem benyut ava shinuda vi arshiman elritis. Nem ava wisa befmasiti. Nem evo choros ter. Enten yesu aventar. Na ete volitennuti unem notovinain antiru efsov. Ovo matugonin mebek فكران سواب طوتي أمو رئيقون إننا يا سيدنا لسنا أهلنا أن نتشفع في طوباوية أولئك القديسين لكن هم القيامة أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا يتشفعون في ضعفنا ومزلتنا كن غافرا لأسامنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك العظيم المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين القديسين البطارك الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Yeah.

بك اسمه في الطيون انت في خريستوس جابي بندقراطور ابشايس من نوتي كلمة الآب الإله الذي قبل الظهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكانوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا على الرسل في يوم البنطيقوست وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم بطرس وبولس آمة الرسل فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل الشهادة القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعز عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائم، وبشرونا باسم القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة. ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا، ونطهر قلوبنا ونفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طار نجرؤ بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات. Amen. Sarexen reftan khoy ta pek monoganis in shir ben shoy so ben noti o ben soti in sons be khristo in chen sev khenten shoy sin neftiren so to ko so ati agi amaria avai sin wai nim tef mesnoti khin omet at mok nu met at sokh nu met at shifti yaf er homologin teologia es nan es nar im bom ki os bilaton afti ser yagoni jem bishes so avent be stavros tem be foshim minem mok Riagon tirein, alisos tinati, jembetef mesnoti, forgetef metromen osos rotodori kemval, eftiem musongonin osoti, nemo ko evolin teninovi, nemo onken enenias nace evolin fin, tinati, tinati, tinati, jesaitechen omesni, amin, amin. حقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول بالاستحقاق من الأسرار الطاهرة السمائية يا رب Thank you. بيده.